بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أن الوضوء هل هو من العبادات التي لا بد فيها من قصد عنوان الوضوئية، بمعنى أن الداعي يكون هل أنه من العبادات بعد الفراغ عن كونه من الأمور القصدية، هل يعتبر فيه أن يكون الداعي للإتيان به هو أمر الله سبحانه وتعالى لأن ذلك هو مقتضى ولازم العبودية، أم أنه لا يعتبر فيه ذلك؟ قلنا بأنه لا بد من توفر كون الداعي إلى الإتيان به هو أمر الله سبحانه وتعالى، إنما الكلام في كيفية إثبات وضوئية الوضوء، وقد تقدم من المصنف ذكر طريقين في ذلك، وكان الطريق الثاني هو طريق الارتكاز المتشرع، وقد سبق منا بيان تمامية هذا الطريق وأنه لا مجال للمناقشة فيه. يقع الكلام بناء على هذا المعنى في أن مقتضى كون الوضوء من الأمور العبادية التي يكون الداعي للإتيان به هو التزام أمر الله سبحانه وتعالى، أن أي إشراك للعمل أو أي إشراك بشيء في داعي الوضوء مدعاة إلى الالتزام بعدم صحة الوضوء أو قل بمفسدية بفساد الوضوء. وبعبارة أوضح، إن مقتضى كون الوضوء الداعي في الإتيان به هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الإتيان لا لشيء إلا لامتثال أمر الله عز وجل. فلو أتى المكلف بالوضوء بضم شيء آخر إلى امتثال أمر الله عز وجل، أو كان داعيه إلى الوضوء أمرا آخر غير داع امتثال أمر الله عز وجل، كان ذلك سببا أساسيا إلى الالتزام بعدم صحة الوضوء. من هنا نقول بأن الإتيان بالوضوء بداعي الرياء مدعاة إلى الالتزام بفساد الوضوء، ذلك لأن الوضوء الداعي فيه هو امتثال أمر الله عز وجل، الداعي فيه هو عنوان العبادية، ومقتضى العبادية عدم إشراك شيء مع الله عز وجل، هذا يستدعي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الرياء أمر يتنافى مع الإخلاص أو مع الخلوص للباري سبحانه وتعالى، لأن الرياء يكون القصد منه أمرا آخر غير وجه الله عز وجل، إذ ربما يقصد به إبراز الأمر أو طلب الدنيا أو تحصيل المدح من قبل طرف، فيكون ذلك مانعا من الإتيان، مانعا من عبادية الوضوء، أو مانعا من كون الوضوء خالصا للباري سبحانه وتعالى. يدل على أن الرياء من الأسباب المانعة من صحة الوضوء مجموعة من النصوص أشار لها المصنف، منها مثلا ما ذكره من أنه قال لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال أن المستفاد من الرواية النفي عن تشريك أحد في العمل مع الله في العمل المقصود به وجه الله عز وجل، وإشراك شيء في العمل مع الله عز وجل على حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إتيان العمل بقصد وجه الله عز وجل وبقصد فرد آخر يقتضي جعل الفرد الآخر في عرض الباري سبحانه وتعالى، فيكون ذلك مدعاة لجعل هذا الفرد الثاني قسيما للباري سبحانه وتعالى، فيكون قد أوجد للباري عز وجل شريكا في عرضه وجعله بمثابته. الشرك حرام، فلازم الحرمة بطلان العمل الصادر من الإنسان. إذن لا ريب في أن كون العمل الصادر شركا يستدعي الالتزام بكون المقام مقام بطلان للعمل. خب، طبعا هذا يبتني على أساس الالتزام بالملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فيقال أن الشرك حرام حرمة تكليفية، وبالتالي يكون ملازم الحرمة التكليفية بطلان له الحرمة الوضعية أيضا، والمراد في الحرمة الوضعية عبارة عن بطلان العمل مقابل صحته. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يؤمر برجال إلى النار فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له. وفي حديث صحيح آخر عنه صلى الله عليه وآله سئل: فيما النجاة غدا؟ فقال: إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر، يعني يخادع نفسه بتعبيرنا. قيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء، فإنه الشرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. على أي حال، هذه الرواية أيضا تقرر بأن الباري سبحانه وتعالى لا يثيب من يكون عمله مقصودا به وجها غير الله سبحانه وتعالى، أو لا يكون مثابا على العمل الذي أشرك به أحدا آخر غير الباري سبحانه وتعالى. فالنتيجة إذن البناء على أن الرياء الصادر من الإنسان، أو العمل المشتمل على الرياء الصادر من الإنسان، يكون من الأعمال الفاسدة التي لا مجال للالتزام بمفادها. النقطة الثانية التي يقع فيها البحث، وهي ذكر المصنف على أنه يعتبر في العمل أو في الوضوء كغيره من الأعمال تحقيق النية، ومرادنا من النية أن يأتي الإنسان بالعمل بمعنى قصد الفعل بلا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون العمل مأتيا به بهذا القصد، وليس هناك أمر آخر وراء هذا المعنى. أي أننا لا نعتبر في النية أمرا إضافيا على هذا المقدار الذي ذكرناه، وذلك لعدم قيام الدليل على أكثر من هذا المعنى. وبعبارة أدق، لا نشترط في النية التي يأتي بها الإنسان في مقام امتثال العمل أن يكون قاصدا الأداء، أو يكون قاصدا القضاء، أو أن يكون قاصدا الفعل المعين أو العمل المعين، أو هذه الكيفية أو هذه الكيفية. يعني أخذ أي قيد إضافي في النية مما لم يقم دليل عليه. ومقتضى الشك في شرطية شيء في النية أو جزئية شيء في هذا العمل يستدعي الرجوع للبراءة، فإن البراءة جارية عند الشك في شرطية شيء. إذا شككنا في أن هذا المقدار شرط أو لا، قلنا غير مرة تجري البراءة. فالنتيجة، ما دام لا يوجد عندنا دليل، فلا ريب في أن مقتضى الأصل هو التأمين عن اعتبار أي شرط إضافي في المقام. نعم، هناك بعض المواضع لا يتقوم العمل المأتي به إلا بإضافة قيد في مقام النية، يعني أن الامتثال يدور مدار تحقق هذا العمل. مثلا لو كانت عليه صلاة الصبح أداء وصلاة الصبح قضاء، فيحتاج الإنسان إلى تمييز صلاة الصبح في القضاء عن صلاة الصبح في الأداء لكي يحرز من خلال ذلك امتثال الأداء الواجب عليه. ولو مثل المصنف بمثال أجدى، وهو لو وجب على الإنسان صيام يوم من شهر رمضان، وفي نفس الوقت وجب عليه قضاء صيام يوم عن شهر رمضان الفائت، أو وجب عليه صيام يوم من باب الكفارة، ففي شهر رمضان لابد أن يقصد أن الصيام المأتي به الآن هو صيام شهر رمضان، على أساس أن صيام شهر رمضان لا يقع فيه صيام غيره. فلو صام الإنسان من دون إضافة قيد كون اليوم المصام يوم من شهر رمضان، لزم من ذلك أن الصيام الصوم لم يقع عن الواجب عليه وهو صيام شهر رمضان، وفي نفس الوقت لم يقع عن القضاء أو عن الكفارة، فيكون ما وقع من المكلف غير محقق للامتثال. إذن بناء على هذا في بعض المواضع إذا كان تحقيق العمل خارجا يتوقف على تمييزه من خلال إضافة قيد فيه، فلا بد من الإتيان بهذا القيد، ولا بد من الالتزام بتحقيقه في الخارج، كيما يقال بأن العمل المطلوب من المكلف قد تحقق خارجا وتحقق الامتثال حينئذ. النقطة الثالثة في مقام البحث وهو اعتبار طهارة الماء، بمعنى أنه يشترط في صحة الوضوء المأتي به في الخارج أن يكون الماء المستخدم في الوضوء ماء طاهرا، فلو كان ماء الوضوء المستخدم ليس بماء طاهر لم يكن ذلك سببا، لم يكن ذلك مؤديا إلى تحقق امتثال التكليف، وإن شئت فقل كان ذلك مانعا من الالتزام بصحة الوضوء. فإذا شرطية طهارة الماء بالنسبة في الوضوء بالنسبة للوضوء تعد من الضرورات، بل تعد من ضرورات المذهب، ولذا لا نحتاج إلى البحث عما يصلح دليلا على هذه المسألة، وإن كان المصنف قد استدل على ذلك برواية سماعة الواردة في الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى. عثمان بن عيسى قد يتوقف في وثاقته لعدم وجود ما يصلح للتوثيق من التوثيقات الخاصة. نعم يمكن البناء على وثاقته بأحد طريقين من طرق التوثيق العامة، إما رواية المشايخ الثلاثة عنه أو رواية أحد أصحاب الإجماع عنه. إن بنينا على أن رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخص كاشفة عن وثاقتي المروي عن كما هو المشهور بنينا على وثاقة عثمان، وإلا فلا، فينحصر الطريق في الطريق الأول وهو رواية أحد المشايخ الثلاثة عنه. عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قدر أو قدر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال يغرقهما جميعا ويتيمم. فلو لم تكن طهارة الماء شرط في صحة الوضوء لما كان هناك وجه للالتزام بجواز أو للالتزام بإغراقهما معا، يعني لو كانت طهارة الوضوء الماء المستعمل ليست شرطا لقال يجوز له الوضوء بأي منهما، لكن كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا شرط من الشروط المعتبرة في الصحة صار ذلك سببا من الأسباب الداعية إلى رفع اليد عنه والالتزام بعدم الصحة. نعم في البين بحث ينبغي أن يكون موردا للتحقيق والتنقيح، وهو هل أن شرطية الطهارة أو هل أن طهارة الماء شرط واقعي أو أن طهارة الماء شرط ذكري. يترتب على ذلك ثمرة مهمة، توضيح ذلك إذا قلنا بأن طهارة الماء شرط واقعي وتوضأ زيد بالماء النجس جهلا وصلى ثم انكشف بعد الفراغ نجاسة الماء المتوضأ به، مقتضى القاعدة حينئذ هو الالتزام بإعادة الوضوء والصلاة في الوقت وقضاءها خارج الوقت، لأن الشرط شرط واقعي والشرط الواقعي لا يفرق فيه بين صورة العلم والجهل على حد سواء. اما اذا قلنا بان طهارة الماء شرط ذكري يدور الامر فيها مدار التذكر، فاذا ذكر بان الماء طاهر وجب عليه ان يحرز الطهارة، اذا تذكر شرطية الطهارة وجب عليه احراز طهارة الماء والا فلا. بناء على ان طهارة الماء شرط ذكري، فلو توضأ الإنسان بالماء على أنه طاهر ثم تبين بعد الفراغ نجاسة الماء المتوضأ به، فإنه يقال حينئذ بأنه لا شيء عليه بعد انكشاف النجاسة. نعم، يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، أما للصلاة التي في يده أو التي صلاها يبنى على صحة الصلاة. تفصيل البحث وملاحظة أي الاحتمالين هو الصحيح يحتاج بحثا أوسع، فيحال لمستوى أعلى يأتي إن شاء الله في المستقبل. الأمر الآخر الذي ينبغي الحديث فيه في المقام هو أنه يعتبر في صحة الوضوء أو من الشروط التي يعتبر توفرها لكي يحكم بصحة الوضوء إباحة ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء لو كان ماء الوضوء ماء غير مباح. ويستدل على ذلك بأنه لو كان الماء المستخدم في الوضوء ماء غير مباح بأن استخدام الماء غير المباح تصرف في مال الغير، ولا ريب في أن التصرف في مال الغير يعد من الأمور الغصبية المحرمة، وبالتالي لا يمكن أن يتصف العمل المحرم بالعبادية، لأنه يلزم من ذلك أن يجتمع الأمر والنهي. بناء على القول بعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي يقال حينئذ بأن شرط الإباحة أمر غير مطلوب، لأنه لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي ولا يتنافى ذلك مع الاتصاف بالعبادية. أما لو قلنا بأنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي فإن ذلك مدعاة إلى الالتزام بعدم صحة اتصاف العمل بالعبادية، لأنه لا يتصور أن يكون العمل المنهي عنه مأمورا به في نفس الوقت، فإن ذلك مدعاة إلى عدم اتصاف العمل المنهي عنه كونه مأمورا بخط. الأمر الآخر مما يشترط في صحة الوضوء أن يكون الماء المستعمل في الوضوء ماء مطلقا، بمعنى أن لا يكون ماء الوضوء المستعمل ماء مضافا. ويدل على شرطية الأطلاق في الوضوء قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد سبق منا في الحديث عن أو في بحث المياه بيان وجه دلالة الآية القرآنية على المدعى، وحاصل ما ذكرناه هناك بأن الآية القرآنية قد قسمت الأمر إلى قسمين، إما أن يتوضأ بالماء فإن لم يجد ماء فينتقل إلى التيمم، ومقتضى ذكر الماء في المقام من دون قيد إشارة إلى أن الماء يراد به الماء المطلق، فالمقابلة بين الماء المطلق حال وجوده أن الوظيفة الوضوء، وحال فقدانه الانتقال إلى التيمم يستدعي اشتراط الإطلاق في الماء وعدم إمكانية استخدام ماء آخر غير الماء المطلق في مقام الوضوء، فيستفاد ذلك في المقام. أقول أيضا مسألة اعتبار إطلاق الماء مما لم يعرف فيه خلاف في المقام أصلا. نعم، نقل الخلاف عن شيخنا الصدوق أعلى الله في القلب مقامه حيث جوز الوضوء بماء الوارد، وقد تمسك لذلك برواية ليونس عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية واردة في الباب ثلاثة من أبواب الماء المضاف الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد أو ماء الورد قراءتان، ويتوضأ به للصلاة؟ قال لا بأس بذلك. مقتضى هذه الرواية الالتزام بناء على أننا نقرأها بماء الورد يعني آب غلاب المعروف اليوم. زين، قلت له الرجل يغتسل بماء الورد، فبمقتضى قراءتها بماء الورد الالتزام بجواز الوضوء بماء الورد وهو من الأمور المضافة، فيستفاد أن هناك خصوصية لماء الورد فلا يعتبر الإطلاق لو كان الماء المستخدم في الوضوء أو الغسل ماء الورد، بل يجوز الوضوء به أو الغسل. لو قرأناها ماء الورد فإنها لن تكون مخالفة لما عليه المشهور من اعتبار الأطلاق في ماء الوضوء أو ماء الغسل، لأن المراد بماء الورد حينئذ الماء الذي ترد فيه الدواب، وكأن المقام مقام ابتلاء، لأن ماء الغدران مثلا وما شابه كان محلا لورود الدواب فيه، فربما تصور أن ورود الدواب فيه مدعاة إلى الالتزام بعدم صحة الوضوء به. فسأل السائل عن ذلك، أجابه الإمام عليه السلام بأن ماء الورد لا مانع من الوضوء فيه لكونه ما لا زال باقيا على إطلاقه، فيلتزم حينئذ بصحة الوضوء منه. أقول الظاهر هو تمامية القراءة الأولى، لأن المتصور أن الصدوق بان على جواز الوضوء بماء الورد وليس بماء الورد، فلا معنى لهذا التأويل أصلا. كيفما كان هذه الرواية بهذه القراءة دالة على ما أفاده الصدوق من الالتزام بجواز الوضوء بماء الورد، لكن المشكلة في هذه الرواية وإن تمت من ناحية الدلالة إلا أن الإشكال فيها من ناحية السند، وقد تناقش سندا من ناحيتين. الناحية الأولى وجود محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني أو ابن يقطين في سندها، فإن محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني ممن استثنى ابن الوليد روايته عن يونس، وإذا قلنا بأن ما استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة مشير إلى ضعف المستثنى، فإن ذلك يستدعي الالتزام بضعف محمد بن عيسى بن عبيد. أفاد في معجم رجال الحديث ونعم ما أفاد بأن لو سلمنا بقبول هذه الكبرى فإن ذلك يستدعي الالتزام بضعف روايات محمد بن عيسى بن عبيد التي يرويها عن يونس لا مطلقا، فلا يلزم من ذلك إسقاط جميع روايات محمد بن عيسى بن عبيد، وإنما نقصر الإسقاط على خصوص هذه الطائفة من النصوص. طبعا بناء على هذا الكلام سوف تكون روايتنا محل البحث ساقطة عن الاعتبار، وذلك لأنها مروية عن محمد بن عيسى عن يونس. عللوا طبعا منشأ استثناء روايات محمد بن عيسى عن يونس لأن محمد بن عيسى لم يدرك يونس، ومقتضى عدم إدراكه كون جميع مروياته عنه بلا واسطة داخلة في دائرة الإرسال فتسقط عن الاعتبار. النقطة الثانية التي أفادها في المعجم وهي أيضا صحيحة، قال بأن أساس هذه الكبرى وهي أن من استثناه ابن الوليد ساقط عن الاعتبار غير تام ولا مجال للبناء عليها، وسيأتي توضيح هذه الكبرى وتفصيلها إن شاء الله في بحوث قادمة. إذن المشكلة من ناحية محمد بن عيسى تكاد تكون محلولة، بل هي محلولة لا مجال للوقوف فيها. المشكلة الثانية من جهة سهل بن زياد، وقد نقل المصنف في المقام العبارة المشهورة وهي أن الأمر في سهل زين، أو وقد أشار المصنف إلى أن في سندها سهلا، وهناك عبارة مشهورة بين الأصحاب وهي أن الأمر في سهل زين سهل. طبعا سهل بن زياد من الأشخاص الذين وقع البحث فيهم بين الرجاليين، وقد اشتهرت هذه المقالة التي أشرت لها قبل قليل. ومبنى هذه المقالة يعتمد على إمكانية الاعتماد على روايات سهل بن زياد وقبولها. طبعا هناك عدة وجوه ذكرت يمكن الاستناد إليها في مقام البناء على وثاقة سهل بن زياد، وأوجه أو أحد هذه الوجوه ما بنى عليه شيخنا الأستاذ الوحيد حفظه الله في مقام قبول روايات سهل، وهو كثرة روايات الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه في الكافي. طبعا هذا الوجه يبتني أو يعتمد على تمامية أمرين. الأمر الأول أن يكون مسلك الشيخ الكليني رحمه الله في الحجية هو خبر الثقة لا الخبر الموثوق بصدوره، فاعتماده على روايات راوي كاشف عن كونه ثقة عنده. الأمر الثاني أن تتم الشهادة الصادرة عن الشيخ الكليني في مقدمة كتابه، وهي أن كل ما جاء في كتابه معتبر صحيح يمكن الاعتماد عليه. إذا تم هذان الأمران المذكوران أمكن حينئذ البناء على وثاقة سهل لتمامية هذا الوجه، وهو كونه ممن أكثر الشيخ الكليني الرواية عنه. أما لو قلنا بعدم تمامية هذين الأمرين أو بعدم تمامية أحدهما، فلا ريب في أن الوجه المذكور سوف يكون ساقطا على الاعتبار. والحق أن كلا الأمرين مما لا يمكن الالتزام بتحققهما، لأن الأول على خلاف مقتضى التأمل والتتبع في كلمات الأصحاب، إذ أن التحقيق يقضي بأن قدماء الأصحاب على البناء على الوثوق بالرواية أو الوثوق بصدور الخبر لا البناء على الوثاقة كما فصل ذلك في محله. الأمر الثاني بأن أو الثاني عفوا خلط بين المنهج الفهرستي والمنهج الرجالي، بمعنى أن ما صدر من الكليني كما ذكرنا ذلك في البحث الرجالي، لأن الصادر من شيخنا الكليني إنما هو إشارة للمنهج الفهرستي وليس إشارة للمنهج الرجالي، وبالتالي لا مجال للالتزام بأن الصادر من شيخنا الكليني دال على وثاقة كل من وقع في أسناد رواياته، وتفصيل الكلام يطلب من البحوث الرجالية. طبعا مقابل هذا الوجه الذي دل على وثاقة سهل بن زياد هناك مجموعة من الوجوه تشير إلى ضعفه. ولو فرضنا أن ما دل على التوثيق تام فإنه سوف يكون معارضا بما دل على التضعيف، ومقتضى ذلك التساقط بعد عدم إمكانية تقديم أحدهما على الآخر، وعندها سوف يقال بأن سهل بن زياد مجهول الحال. ولذا الحق أن سهل بن زياد ضعيف لتمامية الوجوه التي دلت على تضعيفه وعدم تمامية ما دل على توثيقه. وإن أبيت عن الالتزام بكونه ضعيفا فلا أقل من كونه مجهول الحال أو من كونه مهملا، وذلك بعد تعارض ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف، ومقتضى المعارضة بينهما الالتزام بسقوطهما، وبالتالي البناء على أن سهل بن زياد مجهول الحال أو مهمل. مجهول الحال سوف يكون. فإذا هذه مشكلة سندية مانعة من الالتزام بهذه الرواية. لو لم نقبل بهذه المشكلة السندية، بمعنى أننا بنينا على أن روايات سهل مقبولة كما هو مسلك شيخنا التبريزي له الوحيد، فعندها ربما يقال بأن رواية يونس بن عبد الرحمن مما أعرض عنها المشهور وهجرها، ومقتضى إعراض المشهور وأجرانه البناء على سقوط الرواية عن الاعتبار. هكذا أفاد المصنف. أقول ذكرنا غير مرتين أن الإعراض بقول المطلق لا يمكن البناء على إلا إسقاط الرواية عن الاعتبار بسببه، ذلك لأن الإعراض إذا كان ناجما من وجود معارض أقوى سعى إلى تقديم المعارض الأقوى لن يكون هذا الإعراض من الإعراض المسقط للرواية عن الاعتبار كما فصلنا ذلك في بحوث ماضية. ولا ريب في أن مقامنا من صغريات هذا المورد، فلا مجال حينئذ للالتزام بكون الإعراض المتصور في البين مسقطا للرواية عن الاعتبار. فتحصل أنه لو تمت الرواية من ناحية السند لأمكن حينئذ البناء عليها. ولذا لو قلنا بأن رواية يونس معتبرة سندا مقتضى الإنصاف أن يقال بأنها تصلح لتقييد العمومات أو الإطلاقات التي دلت على اعتبار إطلاق الماء، فيقال حينئذ بأنه لا يجوز الوضوء بأي ماء مضاف إلا إذا كان الماء ماء ورد، فإذا كان الماء ماء ورد جاز الوضوء به. طبعا هناك عدة معالجات لهذه الرواية ذكرها في التنقيح، مثل كون الماء ماء الورد أقل بالنسبة إلى غيره من المياه وغير ذلك. لو تمت هذه الأمور وإن كانت لا قرينة عليها من قريب أو بعيد لكان ما أفيد تاما، وإلا فلا. فالمتحصل إما رفع اليد عن الرواية من ناحية السند أو لا مجال إلا للبناء على صلوحها للالتزام بالفتوى والقول بأنه يصح الوضوء بذلك. ولو خشي الإنسان من المخالفة فعليه أن يتنزل فيقول يشترط في ماء الوضوء أن يكون له مطلقا، والأحوط وجوبا عدم الوضوء بالماء المضاف حذرا من مخالفة المشهور. هذا تمام الكلام في هذا الشهر. واضح كلامي؟ أحد عنده تعليق؟ عنده شيء؟ الصدوق كم شخص؟ شخص واحد، لكن باعتبار انه من المتقدمين يعني يحتاج وليكن. لكن عمل الصدوق بمفرده، انتوا لو قلتوا امر اخر ان هذه الروايه زين نقلها الشيخ الكليني في كتابه الكافي، وبناء على اننا نلتزم بأن جميع ما نقله الكليني في كتابه الكافي مفتن به، وفي نفس الوقت قد عمل بها الشيخ الصدوق في كتابه المقنع الذي هو عبارة عن متون روايات، زين لو أمكننا أن نوجد طريقا آخر زين لفقيه ثالث مثلا عمل بهذه الرواية، يمكن أن يقال بأن قدماء الأصحاب إذا وجدنا ثلاثة مثلا منهم من أمثال الكليني والصدوق قد عملوا بالرواية، هذا مانع من الالتزام بتحقق أجران في المقام. أما لو قلنا بأن نص الكليني ليس جميع ما نقله في كتابه قد عمل به، ومجرد عمل الصدوق بالرواية مع عدم نقله إياها في كتابه الفقيه الذي قد ذكر في مقدمته أنه حجة بينه وبين ربه، صار من الأسباب المانعة إلى الالتزام بتحقق العمل بالرواية، بل ربما قيل بأن في الرواية شيئا من الهجران. عمدة ما كان نقول هذا الإعراب والهجران إعراب وهجران صناعي وليس إعرابا وهجرانا من الإعراب الكاسر كما فصلنا ذلك في بحث سابق. فلا يتم المطلب. أيضا من الأمور التي تعتبر أو يعتبر تحققها في صحة الوضوء توفر الترتيب، بمعنى لا بد من تحقق الترتيب في الوضوء بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح على رأسه ثم قدميه. يقول المصنف اعتبار الترتيب من الأمور المتسالم عليها بين الأصحاب. يدل على ذلك عبر المصنف بصحيحة زرارة الواقعة في الباب 35 من أبواب الوضوء في الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما إلى زرارة، لا يوجد عندنا في الرواية إشكال من ناحية السند، بل الإنصاف أن الرواية من الصحيح الأعلى جدا الذي لا مجال للمناقشة فيه، لكن المشكلة تكمن في تعبير زرارة قال سئل أحدهما. هنا التعبير بكلمة سئل هل يستفاد منه أن في البين إرسالا؟ لأن زرارة قد بنى السؤال للمجهول، يعني يقول سأل أحدهم الإمام الصادق أو الإمام الباقر، فإذا السائل لا نعلم، فكأن زرارة يروي عن سائل عن الإمام عليه السلام، أم أن زرارة في مقام الإخبار عن أن السؤال قد وقع وأنا في مجلس السؤال. إذا بنينا على الاحتمال الثاني لا ريب في أن الرواية لن تكون مرسلا، لأن زرارة ينقل السؤال والجواب من الإمام عليه السلام مباشرة. أما لو بنينا على الاحتمال الأول بأن قلنا بأن تعبيره سئل إشارة إلى أن هناك سائلا ينقل عنه زرارة، فحينئذ سوف يشكل الالتزام بأن الرواية مسندة. هذا وظيفة. إذا ورد التعبير بكلمة سئلة هل يستفاد من ذلك أن هناك إرسالا، أم أن التعبير بكلمة سئلة لا يستفاد منه ذلك؟ على أي حال، سئل أبو عبد الله عليه السلام أو سئل أحدهما عفوا عليهما السلام، يعني الإمام الباقر أو الإمام الصادق صلوات الله عليهما، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان، يعني لما قدم له يده على وجهه يكون قد خالف الترتيب الصادر من الباري سبحانه وتعالى، وهو الابتداء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فيستفاد من لزوم الإعادة حينئذ ومراعاة الترتيب الوارد في الآية القرآنية اعتبار ذلك، لأنه لو لم يكن ذلك معتبرا لما كان هناك وجه لإلزام الإمام عليه السلام إياه بالإعادة. وبعبارة أوضح يستفاد من أمر الإمام عليه السلام إياه بالإعادة كون ذلك معتبرا ولازما، فلا بد من تحقيقه خارجا. هل يمكن أن يتمسك بالآية القرآنية لاعتبار الترتيب فيقال إن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فيستفاد فاغسلوا بداية أيديكم ثانيا ثم امسحوا ثالثا ثم أرجلكم رابعا، فعندها نقول إن مقتضى ما جاء في الآية القرآنية هو البناء على توفر هذا الترتيب بتقديم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين. نقول لا، لا يمكن أن يستفاد ذلك من خلال الآية القرآنية، وذلك لأن الواو الواردة في الآية القرآنية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا دلالة فيها على تعقيب غسل اليدين بغسل الوجه، حتى يقال بأن الآية القرآنية تقرر ترتب غسل اليدين على غسل الوجه، ومقتضى هذا الترتب البناء على أن غسل اليدين يكون متأخرا رتبة عن غسل الوجه فيستفاد الترتيب. أيضا لا يمكن أن يتمسك بالفاء في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم على أن غسل اليدين متفرع على غسل الوجه، فتكون الفاء في قوله فاغسلوا فاء تفريعية تشير إلى تفرع غسل الوجه على غسل اليدين، وبالتالي تشير إلى البناء على ذلك. نقول لا، على أساس أن الفاء في الآية ليست فاء تفريعية، بل أن الفاء تشير إلى الابتداء، فكما تقول إذا رأيت عالما فقبل وجهه ويده، يعني ابتدأ بتقبيل وجهه، لكن أن تقبيل يده تكون بعد تقبيل وجهه لا دلالة لها على ذلك. أو يمكن أن نقول أساسا بأنها من باب فاء الجزاء، إذا رأيت عالما فقبل، فلا تكون تفريعا أصلا. النتيجة أنه لا طريق لنا لإحراز اعتبار الترتيب إلا من خلال التسالم أو من خلال صحيح زرارة، بناء على أن التعبير بسؤله لا دلالة فيه على الإرسال، وإنما هو ناظر إلى الإسناد، أو لا أقل من اعتبار التفصيل بالبيان الذي أشرنا له. من الأمور المعتبرة أيضا توفر الموالاة، بمعنى أن لا يكون غسل عضو من الأعضاء التي يجب غسلها أو مسح عضو من الأعضاء التي يجب مسحها بعد وجود فاصل زمني طويل بين العضو الأول المغسول وبين العضو الثاني، فلا يفصل بين غسل الوجه وغسل اليد اليمنى مثلا بفاصل طويل، أو لا يفصل بين غسل اليد اليسرى وغسل اليد اليمنى بفاصل طويل، بل لا بد من ترتب غسل اليد اليمنى على غسل الوجه أو غسل اليد اليسرى على غسل اليد اليمنى. اعتبار الموالاة يمكن أن يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار. طبعا لو كنا قبل كل شيء ومقتضى الأدلة التي دلت على اعتبار الوضوء، فقلنا بأن مقتضى إطلاق الآية القرآنية عدم اعتبار الموالاة، لأن المستفاد من قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية أن الوضوء يتحقق متى ما توفرت غسلتان ومسحتان، الغسلة الأولى غسلة للوجه والغسلة الثانية غسلة لليدين، والمسحة الأولى مسحة للرأس والمسحة الثانية مسحة للرجلين، فكأن المحقق لموضوع الوضوء إنما هو توفر هذا، فمتى ما توفر هذا توفر حينئذ البناء على توفر حينئذ الوضوء، وبني حينئذ على صحته. إذا شككنا في اعتبار شرط إضافي مقتضى البراءة أو مقتضى إطلاق الدليل البناء على عدم اشتراط أو اعتبار ذلك الشرط. هذا الإطلاق المستفاد من الآية القرآنية أو المستفاد من غيرها من النصوص لا ريب في كونه مقيدا بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب 33 من أبواب الوضوء حديث رقم 3. محمد بن علي، باب 33 من أبواب الوضوء، محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الإرشاد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفاضل أن علي بن يقطين، حديث 30 بار 32 أنا أقرأ الشباب العتب على النظر، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء خلص فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. الأمر بالإعادة ظاهر بأي شيء؟ ظاهر بأن الوضوء قد فسد فيستفاد المطلوب حينئذ، لأنه لولا الجفاف لما ألزمه الإمام عليه السلام بالإعادة. وواضح أن من شاء الجفاف عائد إلى التفريق بين غسل العضو السابق والعضو اللاحق نتيجة إبطاء الجارية فيثبت المطلوب. يبقى الكلام في أن هذه الرواية دلت على أن جفاف الوضوء نجم من خلال التأخير، ولم ينجم جفاف الوضوء من حرارة الجو أو حرارة الجسد. فبناء على أن جفاف الوضوء بسبب التأخير مأخوذ على نحو الموضوعية، يكون مانعا من التعدي وإلغاء الخصوصية. فإذا جف الوضوء نتيجة حرارة الجسد أو جف الوضوء نتيجة حرارة الجو، وشككنا في أن هذا الوضوء فاسد لانتفاء الموالاة أم صحيح، مقتضى الإطلاقات التي دلت على عدم اعتبار ذلك البناء على صحته حينئذ. ومع الشك تكفينا أصالة البراءة لو شككنا في وجوب الإعادة وعدمه. الشرط الأخير أو عفوا من الشروط أيضا المعتبرة، يعتبر أن يكون الوضوء واقعا من خلال مباشرة المكلف للوضوء بنفسه، فلا يصح أن يقوم شخص بتوضئة المكلف. شرط المباشرة من الأمور المتسالم عليها، ويستفاد ذلك من خلال نفس آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا باشرتم أنتم عملية الوضوء، لأن الآية القرآنية قد اشتملت على إسناد الفعل إلى الفاعل. إذا قمتم، حيث أنها تشير إلى تحقق القيام من نفس الفاعل، ومقتضى ذلك اعتبار المباشرة فيثبت المطلوب حينئذ. من الأمور المعتبرة أيضا طهارة الأعضاء، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.